لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أهمية مراجعة أهل العلم والخبرة. الغرض المقصود أن تحقيق هذه الموازنات تحتاج إلى ممارسة طويلة المدى، ممارسة في يعني العمل الإسلامي، معرفة طبائع الشعوب، معرفة طبائع الطوائف والجماعات، دراسة تاريخها جيدا حتى تستطيع أن تتوقع يغلب على ظنك ما سيفعلونه إذا فعلت كذا. يعني أنت ما تقول للناس إذا فضلتوا كده هيضربوكوا بالنار، فهتقول لك لا يا رجل ده هيفضلوا لازم غصب عنهم خايفين مننا، تاني يقول لك لا يا رجل ده هياخدونا بالأحضان، دول طول عمرهم ما يظلموش أبدا. كل ده ممكن الشعب ده شعب عمره ما يقبل ذرة ظلم، أول ما واحد منه اتظلم هيطلع كله عن بكرة أبيه، حتى يقول له يا عم أنت بتتكلم في إيه؟ الناس دي أساسا عمرها طالما خافت ما هتتحرك. كلامنا محتاج إيه بقى؟ معرفة واقع. الواقع ده يجيبه منين؟ خبرة بواقع، ممارسة طويلة المدى، تبقى عندك تجارب. الناس دي أساسا بتعمل كده طول عمرها، مثلا على سبيل المثال الناس دي أساسا تصدرك أنت في المشهد وتروح جايبة منسحبة وسايبك تتعرض لمصيرك. يعني الأمر ده تعرفه منهم من خبرة طويلة أدى بهم أن أنت لا تقبل أن أنت تتصدر في المشهد بهذه الطريقة، وترفض أن يتصدر أبنائك بهذه الطريقة. تحتاج أيضا إلى مجالسة أهل العلم ومراجعتهم في كل أمر مشكل حتى نعلم كيف نقوم بالدعوة إلى الله تعالى على وجه الصحيح. فالأمر يحتاج إلى علم وبصيرة، ويحتاج كذلك إلى خبرة وطريقة صحيحة للقيام بهذا الواجب، وتحصيل ذلك إنما يكون بمراجعة أهل العلم والدعاة إلى الله. قد أمر الله تعالى الناس بالرجوع إليهم وسؤالهم، فقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كأن مش كل أولي الأمر يستطيعون ليه الاستنباط. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، أو أن يثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والنصح والعلم والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ، وفيه النهي عن العجلة. انتهى من تفسير السعد. ولهذا قال أبو مسلم الخراسان الخولاني العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا. عشان كده العلماء لازم إيه؟ يبانوا، لازم يطلعوا يتكلموا. وقال الحسن البصري مثل العلماء مثل الماء، حيثما سقطوا نفعوا. فما أحوج الناس إلى الرجوع إلى أهل العلم والفضل والرأي والخبرة، لا سيما في وقت الأزمات والفتن التي يكثر فيها السؤال وطلب معرفة الحق